بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس 48 من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. وبسين دينا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبسنا يدينا إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أقول لكم إني أحبكم فقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب بيع الولاء. وبلنا قال: اخبرنا اسماعيل بن يوسف قال: حدثنا خالد قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وبلنا قال: اخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وبلنا قال: اخبرنا علي بن حبيب قال: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن شعبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. وبلنا قال: باب بيع الماء. قال: اخبرنا حسين بن حراش قال: حدثنا الفضل قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني السيناني عن حسين بن وكد عن ايوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. بلنا قال: أخبرنا كتب وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ورضي الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عمر وقال مرة ابن عابد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال كتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت. بلنا قال: باب بيع الفضل الماء. قال: اخبرنا كتبة بن سعيد قال: حدثنا داود عن عمرو عن ابي المنهال عن ياس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. قال وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر. وبلنا قال: اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان ابا المنهال اخبره ان اياس بن عابد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. باب بيع الخمر. بلنا قال: أخبرنا كتابة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عما يعصر من العنب. قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم أفهم سارك سار فسار ولم أفهم سار كما أردت. فسألت إنسانا إلى جنبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال أمرت أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. وبين أن قال: أخبرنا محمد بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس أن حرم التجارة. باب بيع الكلب. وبلنا قال: اخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابي بكر عن ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبلنا قال: اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: اخبرنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أشياء حرمها وثمن الكلب. باب ما استثني. وبلنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر. باب بيع الخنزير. وبلنا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الناس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ومكه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قتل الله اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. باب بيع ضراب الجمل. وبلنا قال أخبرنا ولم الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث ويبيع الرجل أرضه وماءه. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبلنا قال أخبرنا إسحاق بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم حا. وأخبرنا أحمد بن مسعد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن عسب الفحل. وبلنا قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني الصاك أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك. وبلنا قال أخبرنا محمد بن شعبة عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعسب الفحل. وبلنا قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وبينه قال أخبرنا نصر بن عبد العال قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل. وبينه قال باب بيع الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه. وقال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليس عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. بلنا قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن والأفضل الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يعدم ثم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه. وبيننا قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ليس بن سعد وعمر بن الحارث عن بكير بن أشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق. بأن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن كلمة بن خالد قال حدثنا سيد بن حضير عن ابن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذ بما اشتراه وإن شاء اتبع سارقه. وقضى بذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وبلنا قال أخبرنا عبد المنصور قال حدثنا سعيد بن دؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال لقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إلي أن معاوية كتب إلي أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. ثم كتب ذلك مروان إلي وكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرق غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منها بثمنها وإن شاء اتبع سارقه. ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبعث مروان بكتاب إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به فما وليت به قال ما وليت بما قال معاوية. وبيننا قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن سبع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البائع من باعه، ويتبع البائع من باع به إليه. قال أخبرنا قتادة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. باب الاستقراض. بالله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عبد الله ابن ابي ربيعه عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفع الي وقال: بارك الله في اهلك ومالك، وانما جزاء السلف الحمد والاداء. باب التقريض في الدين. وبالله قال اخبرنا علي بن حبيب عن اسماعيل عن قال حدثنا علاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش قال محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد. فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وبذلك قال أخبرنا محمد بن غلام قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبي عن شعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: أها هنا من بني فلان أحد؟ ثم ثلاثا. فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه. باب التسهيل في يوم الله. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا الجرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدان وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين، وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وبالله قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وهب بن جير قال حدثنا أبي عن أعمش عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقال لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينه هو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. باب مطل الغني. بالله قال أخونا كتابة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على ملي إذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع، والظلم مطل الغني. وبالله قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن وابري بن أبي دليل عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وابري بن أبي دليل الطائفي عن محمد بن ميمونة بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لا مالي مالي غير مهموزة. ثلاثة ثلاثة الضبط من سبب التسهيل آخر مليء بالهمز مليء بكذا. قال ابن أثير: وقد أبلع الناس في ترك الهمز، يعني ورد بالهمز وبغيره. باب الحوالة. وبالله قال أخبر محمد بن سعد الحارث بن سين قراءة عليه ونسمع لفظه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع. وبالله قال كفالته بالدين. وبالله قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن مهاب عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي ان رجلا من الانصار اتي بها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقال ان على صاحبكم دينا. فقال ابو قتادة انا اتكفل به. قال بالوفاء. قال بالوفاء. باب الترغيب في حسن القضاء، حديث 4736. وبعدين قال اخبرنا اسحاق بن عمر عن وقيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم احسنكم قضاء. وباب حسن المعاملة والرفق في المطالبة. بالان قال اخبرنا عيسى بن حميد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، فيقول الرسول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، الا انه كان لي غلام وكان وكنت ادين الناس، فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان يتجاوز عنا. قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. وبين ان قال اخبرنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمع ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس، وكان إذا رأى عسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنه. فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. وأبي الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال إسماعيل بن علي عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل رجل كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة. باب الشركة بغير مال. بن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء. وبعدين قال أخبرنا نوح بن حبيب أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أعتق شركا له فيه عبد له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد. باب الشركة في الرقيق. وبالان قال أخوانا عبد العلي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله. باب الشركة في النخيل. وبالان قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. باب الشركة في الرباع. وبالان قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. باب ذكر الشفعة وأحكامها. وبين قال أخونا عبد الحي قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. وبالان قال أخبرنا إسحاق بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبي عن رجل أن رجلا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجواك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. وبالان قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعه في كل مال لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعه. وبين قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز عن ابي رزمه قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو بن واقد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعه والجوار اخر كتاب البيوع. والحمد لله رب العالمين. ذكر القسامه. ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم في شيخنا وأمد في عمره يا رب العالمين ومتعه بالصحة والعافية. اللهم في شيخنا ولشيوخه

وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية ثم رضخ رأسها بين حجرين فأدركوها وبها رمق فجعلوا يتبعون بها الناس هو هذا هو هذا. قالت نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها وضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت وبها رمق فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك فلان؟ قالت برأسها لا. قال فلان حتى سمى اليهودية؟ قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سقوط القواد من المسلم الكافر. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن عبد العزيز بن رفينة عن عبيد بن عمير عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقود ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل فيقتل أو يصلوا أو ينفى من الأرض. وبين قال أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال سمعت أبا حيفة يقول سألنا علي رضي الله تعالى عنه فقلنا له هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة. قلنا وما في الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وبالله قال أخبرنا محمد بن نشر قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال علي رضي الله تعالى عنهما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دون الناس إلا صحيفة في كراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وبالله قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتري أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه إن الناس قد تفش به ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا به. قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأوا دماؤهم يسعى بذمة مدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد. ذكره مختصر بلال. قال باب تعظيم قتل المعاهد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عيينة قال أخبرني أبي قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عز وجل عليه الجنة. وبنا قال أخبرنا حسين بن حرث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حلها حرم الله عز وجل عليه الجنة أن يشم ريحها. وبالله قال أخبرنا محمد وغير قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن أساف عن قاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد رائحة الجنة وأن الريح لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وبالله قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا الحسن وهو ابن عامر عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وأن ريحا لا يوجد من مسيرة 40 عاما. باب سقوط القواد بين الممالك فيما دون النفس. بالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. باب القصاص في السن. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، القصاص. وبالله قال: اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عابده قتلناه، ومن جدع عابده جدعناه. وبعدين قال: اخبرنا محمد بن مسلم محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خصى عبده خصيناه، ومن جدع عبده جدعناه. واللفظ لابن بشار. وبعدين قال: اخبرنا احمد بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلام قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان اخت الربيع بن حارثة جرحت انسانا فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص، القصاص. فقالت أم الربيع بس هي أم الربيع هنا. طيب، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، يقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منه أبدا، منها أبدا، فما زال حتى قبل الدية. قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. باب القصاص من الثنية. وبالله قال: أخبرنا أحمد بن مسعد وإسماعيل بن مسعد قال حدثنا بشر عن حميد قال ذكر أنس أن عمته الأولى الربيع والثانية الربيع، قال ذكر أنس أن عمته كسرت ثنية جارية فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية فلانة. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. وبين قال: اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرض عليهم الأرش فأبوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسره. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال: إن من عباد الله من أقسم على الله من لو أقسم على الله لأبره. ونقف عند باب القواعد من العضة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم، واجعله ميزان حسناتنا وبيننا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.